سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث، مو بالصاعين بالثلاثة. الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث، لا كذا؟ نعم، من هذا بالصاعين والثلاث. الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث، ايش الطبع اللي معك؟ ايش الطبع اللي معك؟ جديد هذا، رعاك الله. أحمد بن سليمان حققه مكتبة الرشد 1426. دليل ما التأخر ما هو بدليل، لكن يبقى جودة المحقق ورجوعه إلى الذي يظهر أن الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث. نقرأها كذا رعاك الله. نعم نعم. أحسن الله لك. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ويقال في مثل هذا ما قيل بالنسبة للترتيب حسب الأولوية، فأيهما أولى بالتقديم، أبو سعيد أو أبو هريرة؟ أبو سعيد من صغار الأنصار، وأبو هريرة حافظ الأمة، وإن كان إسلام أبي سعيد متقدم على إسلام أبي هريرة، وتقدم الإسلام له شأن في الترتيب في الإمامة وغيرها، والسن أيضا له دور في التقديم، فالسابقة لها شأن في التقديم، والسن أيضا له دور. وقل مثل هذا في الإمامة، لو وجد متقدم إسلام ووجد أكبر سن وجاء التنصيص عليهم. الحديث الأولى بالإمامة: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء نعم فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فيقدم القدم على السن، ومن هذه الجهة وهذه الحيثية قدم المؤلف أبا سعيد على أبي هريرة، وهو إن كان أكبر منه سنا وأحفظ منه للسنة وأروى منه للحديث، إلا أنه لكونه أقدم في الدخول في الدين قدم على أبي هريرة. ونعم أعلم بالسنة، نعم أعلم بالسنة. نقول من هذه الحيثية، من حيث القدم، لا شك أن أبا سعيد أسبق من أبي هريرة. نعم، وأبو هريرة أكبر سن. نقول من هذه الحيثية في شيء من التقارب، مع أن الأقدم أولى من الأكبر سنا، ويبقى أن الميزة لأبي هريرة العلم بالسنة مقدم على كل شيء بعد العلم بالكتاب. ولعل الحافظ ما ولذا يستغرب أن جعل الحافظ أبا سعيد قبل أبي هريرة، لأن يقول وعن ابن عمر وأبي هريرة، وأحيانا يعكس، فلعله لا يلقي أثناء الكتاب لهذا بالا. والأصل أن العالم محاسب على ما يكتب، حاسب على ما يكتب ويقتدى به في هذا، فيدقق في مثل هذا. رضي الله عنهما، هناك يقول عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما قالا، هو الضمير ضمير الجمع يعود إلى عمر وابنه وأبي هريرة، وضمير التثنية يعود إلى ابن عمر وأبي هريرة. نوما قال سمعنا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا اسمه سواد بن غزية، سواد بلفظ ضد البياض، ابن غزية الأنصاري على خيبر، استعمله يعني جعله عاملا عليها، والعامل على البلد أو على الإقليم هو في عرف المتقدمين عامل، وهو الأمير فيما تعورف عليه فيما بعد، والله المستعان. استعمر رجلا على خيبر يعني بعد فتحها، فجاءه بتمر جنيب، جنيب طيب، نوع من التمر طيب، نوع واحد خالص طيب صلب لم يختلط به غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ كله من هذا النوع الجيد الطيب؟ فقال: لا والله يا رسول الله. هنا أقسم من غير طلب، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا ثرب عليه. فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين. اشترون التمر الطيب بالنوع الردي مضاعفا، والصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، والصاعين بالثلاثة، والطيب يتفاوت والردي يتفاوت، فأطيب الطيب يكون الصاع بالصاعين، وما دونه يكون الصاعان بالثلاثة والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. لماذا؟ لأن التمر ربوي، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وإن اختلف النوع في الجودة والرداء، لأن التمر جنس واحد. لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم، يعني اقبض الدراهم قيمة الطيب، أولا بع الردي واقبض قيمته، ثم بعد ذلك اشتري بهذه القيمة الطيب. وقبض الثمن، قبض ثمن المبيع قبل الشراء هو الأصل، وهو أبعد عن الاحتيال، أبعد عن الاحتيال، لأنه قد يكون البيع صوري للتحليل فقط أو للتحايل. يقول نقدر هذا ونقدر هذا، وهذا قيمة كذا وهذا قيمة كذا، وتدفع الفرق. الأصل أن يباع الردي أو القديم بالنسبة للذهب والفضة المستعمل وتقبض قيمته، ويكون المشتري حينئذ بالخيار إما أن يشتري من هذا المحل أو من غيره. فإذا قبض اشترى به بعقد جديد الطيب أو الجديد. لا تفعل بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بيع التمر بالتمر لا بد فيه من تحقق الشرطين تماثل والتقابض، لكن لو بيع التمر بالنوى يعني إلى وقت قريب يعني قبل انفتاح الدنيا، النوى يشترى به لأنه علف للدواب، فاشترى عنده 10 آصع من النوى، اشترى به صاع واحد من التمر، يمكن ولا ما يمكن؟ هذا محتاج للتمر وهذا محتاج للنوى. نعم ما في بأس. نعم إذا قلنا أن التمر فيه نوى، التمر فيه نوى، فصرنا بعنا النوى بنوى وزيادة، لكن هل النوى ما يدخل فيه الربا؟ هل هو ربوي وما يقتات ويدخر ويكال؟ هو ربوي ولا لا؟ لا، ليس بربوي. ومن قديم يعرف مثل هذا البيع، المناظرة التي حصلت بين شامي وعراقي، الشامي يفضل الزيتون على التمر والعراقي يفضل التمر على الزيتون، كل منهما خصائصه. المقصود أن هذا يفضل هذا لأنه هو المعروف عندهم، والعراقي يفضل التمر لأنه هو المعروف عندهم. فما استحضروا أدلة استدلون بها، لكن حسم الموضوع بقول العراقي أننا نشتري الزيتون بالنوى. فهل يعني في نواكم ما يشترى به شيء؟ ما يشترى به شيء نوى تبع الزيتون. فالنوى على كل حال ليس بربوي، يجوز أن يشترى به الربويات. لا تفعل بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. صد بالدراهم العملة المتداولة من قيم الأشياء، وإلا لو باع الجمع بالدنانير مثلا أو بالريالات واشترى بهذه الريالات جنيب انطبقت الصورة. فهذا بالنسبة للمكيل مما يدخله الربا يفعل به هكذا. وقال في الميزان كذا مثل ذلك، يعني قال فيما يوزن مثل ذلك، ذهب قديم مستعمل يريد أن يشتري به ذهبا جديدا أو ذهب خام ما صيف ولا صنع، يريد أن يشتري به مصوغا، لا بد أن يبيع الذهب الذي معه بالدراهم ويقبض الدراهم، ثم بعد ذلك يشتري بالدراهم ما يريد. وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم، وكذلك الميزان يعني حكمه كذلك، والحكم كذلك كحكم المكيل يعني في الموزون. والمكيل لا يجوز بيعه إلا كيلا، والموزون لا يجوز بيعه إلا وزنا. فلو بيع التمر بالميزان بالكيلو يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه مكيل. يجوز بيعه بالوزن أو لا يجوز؟ قد يقول قائل الناس كلهم يبيعونه بالوزن لأن ما يعرف المكيال، يجوز بيعه وزنا ولا ما يجوز؟ نعم نعم، بجنسه لا يجوز، بجنسه لا يجوز إلا كيلا، وبغير جنسه يبيع ما شاء لأن التفاضل لا إشكال فيه. وما يوزن كالذهب والفضة مثلا يجوز بيعه كيل ولا ما يجوز؟ لا يجوز بيعه كيلا، إنما يباع بجنسه وزنا، لا بد من الاتحاد. هذا الأصل، وهذا المكيل ينظر فيه إلى عرف مكة ولا مدينة؟ نعم، الميزان عرف من؟ والمكيل الكيل كيل إيش؟ كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. نعم، منهم من يقول هذا يترك لأعراف الناس يتعاملون على ما عندهم من مكيل وموازين، ومنهم من يقول، وهذا قريب القول هذا، بأن الناس يتعاملون على ما تعارفوا عليه إذا اتحدت وضبطت هذه المكيل والموازين. ولنفترض أنه بالسطل مثلا بيع التمر بالسطل، أحكام متساوية من كل وجه، وهذا سطل وهذا سطل متساوية، وش المانع؟ التماثل متحقق، لكن الإشكال في بيع ما يوزن كيلا أو العكس. منهم من يخفف فيرى أن المكيل يباع وزن ولا عكس، المكيل يباع وزنا لأن الوزن أدق من وجهة نظره، من وجهة نظر القائل، لكن لا يضطرد هذا، لأنه قد يكون التقارب في الكيل ما لا يوجد نظيره في الوزن والعكس. فالأصل يبقى على ما كان عليه، إن كان مكيلا فهو مكيل يباع بالكيل، وإن كان موزونا يباع بالوزن. هذا التمر الذي تصرف هذا العامل، وهذا العقد الذي عقده فاشترى الصاع بالصاعين أو الصاعين بالثلاثة، هل هذا العقد صحيح ولا باطل؟ نعم باطل. لماذا؟ لأنه ربا، ربا، الربا باطل وموضوع تحت قدميه عليه الصلاة والسلام. والحديث ليس فيه ذكر للرد وإبطال العقد، مع أنه جاء في صحيح مسلم في قصة بلال أو غيره أنه قال هذا هو الربا فردوه، عين الربا فردوه. فعلى هذا عقود الربا باطلة، يجب ردها، يجب ردها، لكن حسب الإمكان، لأنه قد يتوب الإنسان من الربا ويحاول الرد ولا تمكن من ذلك، يتوب من الربا ويبذل جهده في إبطال ورد العقد وإبطاله ثم لا يتيسر له ذلك، حينئذ يكون في حكم المكره، على أن عليه أن يفعل ما أمر به من أخذ رأس المال فقط. فسكوت الراوي هنا في هذا الحديث عن الرد لا يعني أنه لا يجب الرد، فبيان الحكم في حديث واحد يكفي، وقد جاء في الصحيح فردوه. نعم. وعن جابر بن عبد الله، لحظة لو وضعت، لو وضعت ماء في صاع ثم وزنته صار وزنه ثقيل، نعم، لكن لو وضعت تمر في صاع ثم وزنته وجدت أنه أخف، ولو وضعت تمرا في صاع ووضعت مثله من نوع آخر من التمر في صاع وتساوى الكيل ثم وزنت هذا وزنت هذا وجدت أحدهما أثقل من الآخر، لأنه لا ارتباط بين الحجم والثقل. نعم واضح ولا مو واضح؟ كيف؟ لا المنظور في المكيل الكيل بغض النظر هل هو ثقيل ولا خفيف، لكن لو جئت بهذا المكيل وجئت بنظيره في نفس المكيال ثم وزنت الاثنين وجدت أحدهما أرجح من الآخر، لأنه ما فيه ارتباط بين الحجم والوزن، ما فيه ارتباط. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ما بظاهر الظاهر، فيه ارتباط ولا ما فيه؟ الآن لو جئنا بصاع ووضعنا فيه تمر ووضعنا فيه أيضا تمر من النوع الثاني وزننا هذا وزننا هذا، يعني هل فيه مناسبة بين الحجم والوزن؟ من بدهيات العلوم هذه، هو بيدرس في العلوم، يدرس في العلوم هذا. ولذلك تأثير الجرم على الماء مثلا تجد الحجم كبير لكن ما يطفو على الماء لأنه خفيف الوزن، وأحيانا تجد الصغير لأن الدفع بقدر الحجم، تجد الحجم أصغر يهبط، وقد تجد الحجم واحد، واحد يطفو واحد يرسب تبعا للثقل، فلا تلازم بين الحجم والثقل والوزن. شو الشو فواكه، فواكه فيها ربا، ربويات، كلام على الادخار. إيه؟ نعم الملحوظ إلى ما قرر في عهده عليه الصلاة والسلام ويوقف عليه. نعم لكن إذا أنت بحثت عن صاع ما وجدت، باع التمر بالدراهم واشتر غيره بالدراهم. نعم أحسن عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. يقول رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة الكومة الطعام المجتمع الكثير، هذه صبرة، الصبرة من التمر لا يعلم مكيله، صبرة طعام مجتمع تمر كثير يقدر بخمسمائة صاع مثلا، يباع هذا التمر الذي لا يعلم مكيله إلا بالتقدير لا يجوز بيعه بما قدر به من تمر آخر، لا يجوز أن تباع هذه الصبرة بخمسمائة صاع من تمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها، بل لا بد أن يعلم مكيله، يعني لو كيلت خمسمائة صاع ثم صارت صبرة فبيعت بخمسمائة صاع أخرى علمنا مكيلها وانتهى الإشكال، يجوز ذلك. لكن كومنا وجمعنا من التمر ما يشكل في تقديرنا وغلبة ظننا خمسمائة صاع نبيعه بخمسمائة صاع، لا. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيله، ما يكفي أن يظن، لا بد من العلم، لا يعلم فلا يكفي في هذا غلبة الظن، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، أنه لا بد من العلم بالتساوي، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي للتحريم. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، الطعام بالطعام، وهذا شامل لكل مطعوم، هذا الأصل فيه، شامل لكل مطعوم. لكن هل هذا العموم مراد، الطعام بالطعام مثلا بمثل، أو أنه مقصور على العلة التي إذا تحققت منع التفاضل، وإلا فالأصل أن كل مطعوم طعام. سواء كان مما يكال أو يوزن أو يدخر أو يؤكل آنيا كالفواكه والخضروات، كلها مطعومة. النصوص الأخرى تدل على أن العموم في قوله الطعام يراد به الخصوص، وكل على مذهبه في العلة الجامعة بين الربويات. هنا يقول: وكان طعامنا يومئذ الشعير، كان طعامنا يومئذ الشعير. التخصيص بالعادة، التخصيص بالعادة الفعلية يقول به الحنفية، تخصيص بالعادة الفعلية طعامهم الشعير، إذن النص خاص بالشعير لأن طعامهم الشعير ولا يتعداه إلى غيره. وإذا قيل بهذا فليس معنى هذا أن الربا لا يجري في التمر ولا في البر ولا بالملح، لأننا أخرجناها بالتخصيص بالعادة المضطردة عندهم. لا، هذا يؤخذ من نصوص أخرى، والجمهور لا يخصصون بالعادة. وعلى هذا قوله: الطعام بالطعام مثلا بمثل، يشمل جميع الربويات مما يطعم. وكون طعامهم الشعير يومئذ لا يعني أنهم لا يأكلون التمر، ولا يعني أنهم لا يأكلون البر والقمح، ولذا جاء التنصيص عليها في نصوص أخرى. طعامهم يومئذ الشعير، قد يطلق الطعام ويراد به البر، وقد يطلق ويراد به العموم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من أقد أو صاعا من زبيب، فيراد به في الحديث كما في الأدلة الأخرى البر. ويدخل فيه ما يتناوله اللفظ. يبحث أهل العلم من الشراح في هذا الحديث الطعام، وأنه يراد به ما يشمل الحبوب كالقمح، وطعامهم الشعير يعني دخول الشعير في النص قطعي ولا مهم قطعي؟ قطعي، لأن ذكر التنصيص على فرد من أفراد العام بالنص دخوله قطعي، فالشعير دخوله قطعي، والبر معروف أنه طعام اتفاقا. فهل الطعام الذي هو البر والشعير الذي هو طعامهم نوع واحد أو جنس واحد أو أجناس؟ يعني هل هو جنس أو جنسان؟ الجمهور على أنهما جنسان، جنسان، يعني يجوز شراء صاع من قمح بر بصاعين من الشعير، هذا قول الجمهور. والإمام مالك رحمه الله والليث والأوزاعي يرون أنهما جنس واحد، فلا يجوز بيع البر قمح بالشعير متفاضلا لأنهما جنس واحد عندهم. وجاء في حديث في السنن عند أبي داود والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس ببيع البر بالشعير والبر أكثر إذا كان يدا بيد. لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر وهما يدا بيد، هذا عند أبي داود والنسائي، فهذا يدل على أنهما جنسان وما يؤيد به قول الجمهور. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز. ذهب وخرز يعني غير ذهب، مشتمل على الذهب وغيره. أحيانا الذهب المصوغ يوضع فيه ما يجمله من خرز من زجاج أو غيره، وفيه أيضا حبل يربط بالعنق، فيه هذا وهذا، فيه فصوص، وأحيانا يكون فيه أوساخ متراكمة. يصير ولا ما يصير؟ هل يجوز بيعه بذهب وهو بحالته هذه بما في ذلك الخرز والحبل والأوساخ المجتمعة فيه؟ الناس يتفاوتون في نظافتهم، لكن قد يوجد يتصور، لا سيما في البلدان التي يقل فيها الماء ويشح فيها يكون اهتمامهم بالنظافة أقل، أو لانشغالهم بمعيشتهم. لا تتصورون أن الناس في بلدانهم وأزمانهم على نحو ما نعيشه من انفتاح في النعم واهتمام بمثل هذه الأمور. الناس قبل انفتاح الدنيا لو وزن الثوب قبل غسله وبعده لاختلف الوزن، ما عندهم وقت، يمكن ما عنده غيره ولا عنده وقت أن يغسل، أو عنده بلش مشغول بالمعيشة، فقد يتراكم الأوساخ على هذه القلادة مما يؤثر في الوزن. والفصوص الخرز موجود، والحبل الذي يربط بالعنق موجود. هذه الأمور لا بد أن تفصل عن الذهب عند بيعه بالذهب، عند بيع القلادة بالذهب لا بد أن تفصل، فينظف من الأوساخ ويزال الخرز ويوضع على جهة، والحبل أيضا يفك ثم توزن وتباع بذهب مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا أراد أن يبيعها بالدراهم فلا يلزم شيء من ذلك. يقول: اشتريت يوم خيبر قلادة، والقلادة ما يحيط بالعنق، قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، فصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تباع حتى تفصل. لا بد أن يجعل الذهب الخالص في مقابل الذهب الخالص، وما عدا ذلك يباع بالدراهم. لا مانع من أن يباع بالدراهم ولو بذهب لحاجة المشتري إليه، لكن لا بد من بيع الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، ولا يتم ذلك إلا إذا فصلت. وبهذا قال جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يباع على أساس أنه ذهب، ولا يجوز بيع الذهب وغيره بذهب خالص حتى يفصل ويتحقق فيه الشرطان. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز بيعه من غير فصل بأكثر من قيمة الذهب ذهبا، هذه فيها أكثر من 12 دينارا اشتريت ب 12 دينار فالتفاضل متحقق، لكن لو قدر أنها وزن الذهب الخالص فبلغ 12 دينار فاشتريت هذه القلادة، اشتري ذهبها وخرزها وجميع ما فيها مما احتاج إليه ب13 دينار، بمعنى أنه يجعل 12 في مقابل 12 والزائد مما لم يفصل في مقابل الدينار الزائد، يجوز ولا ما يجوز قبل فصلها؟ أن تفترض المسألة أننا نجزم أن هذه القلادة زينتها من غير خرز وغيره مما يحتاج إليه فيها ذهب خالص 12 دينار وفيها الخرز، فقال 12 دينار ب12 دينار ولا احتاج تفصل ثم تعيد، دعها ما دام فيها 12 دينار هذه قيمة 12 دينار والخرز اشتريه بدينار من غير فصل. النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تباع حتى تفصل، يعني ولو علمنا وجزمنا يقينا أن زينة الذهب بقدر ما دفع من الذهب لا بد أن تفصل. الحنفية لهم رأي في المسألة، يقولون إذا كانت قيمة الذهب إذا بيعت هذه القلادة بجميع محتوياتها بأكثر مما فيها من الذهب، فرضنا أنها فيها أكثر من 12 دينار الذهب والخرز 13 دينار خرز والذهب والوسخ والحبل كله 13 دينار، فاشتراها ب13 دينارا ويقول الذهب مقابله ذهب والزائد من القيمة في مقابل الخرز وما معها، بدلا من أن نضيع وقت في فصلها وإعادتها، يعني اشتريت بأكثر، وإذا كان الوزن واحد بين الذهب ومعه شيء بالذهب الخالص عرفنا أن اشتريت بأكثر من قيمته، فيكون القدر الزائد عما أضيف إلى الذهب من خرز ونحوه، هذا عندهم يجوز، لكن كونه يباع بأقل هذا لا يجوز. ولذلك قال فوجدت أكثر من 12 دينارا، مفهومها أنها لو وجد فيها أقل من 12 دينار على رأي الحنفية يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن 12 دينار في مقابله ذهب والقدر الزائد في مقابل الخرز، لكن النص لم يفرق، ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، فيجعل الذهب، لأنه لا بد من العلم بالتساوي، كون الناس يتسامحون في القدر الزائد لا يعفيهم هذا من كونه ربا، لو قال هذا الزنبيل فيه 70 كيلو وأنت عندك 70 كيلو خذ هذا وهذا، وإن كان الغلب عند صديق على ما قاله، وإن كان زائد كيلو ولا ناقص كيلو الأمر سهل، سواء كان في تمري أو في تمر، يقول لا يا أخي هذا عين الربا ولا يكفي في هذا التراضي، بل لا بد من تحقق المساواة. يدخل في هذا بعض الصور أحيانا كرتون المناديل يوضع فيه ريال يوضع فيه ريال هدية ويباع أحيانا بريال وأحيانا بريالين. ريال ومناديل بريالين ما بعد صورتها. هذه مثل مسألة مد عجوة، نعم مد ودرهم بدرهمين، تصح ولا ما تصح؟ مد ودرهم بدرهمين، حكمها مسألة مد عجوة معروف ولا ما هو معروف؟ نعم مد ودرهم بدرهمين، ها وراء الآن يقول درهم بدرهم انتهى الإشكال، والمد بدرهم ثاني يعني بعقد واحد لا يجوز، بعقد واحد لا يجوز، لا بد من عقدين. ما الفائدة من بيع الدرهم بالدرهم؟ ما الفائدة من أن يجعل لي مع المناديل التي كانت بريال يجعل معها ريال يقول بريالين؟ هل يستفيد من ذلك البائع أو المشتري؟ ما يستفيد البائع إلا إذا كان أحيانا يضع وأحيانا لا يضع ويقول حظك نصيبك، وحينئذ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. أما إذا كان محقق أنه يضع ريال لكل مشتر ويبيع بالقيمة مضافا إليها ريال، عبث هذا عبث. وإن كان يضع الريال أحيانا ويبيع بنفس قيمة المناديل، كرتون المناديل بريال ويضع في بعض العلب ريال من أجل الإغراء بالشراء ويبيع بريال فقط قيمة المناديل وقدر الزائد منه من صاحب السلعة لأي مشتر كان، إن ترتب على ذلك أن تشترى السلع من أجل الريال الزائد أو تسبب في ضرر الآخرين كما يقال في الجوائز والهدايا وغيرها، فلا يجوز حينئذ، فلا بد من الفصل الربوي من غيره. الربوي إذا أريد بيعه مع غيره لا بد من فصله، وهذا الحديث أصل في هذه المسألة. بيع الذهب المصوغ بذهب أكثر منه أو أقل، وهل الصياغة أو الصناعة تخرجه عن كونه ذهبا إلى كونه عرض من عروض التجارة أو لا؟ نعم، الذهب المصوغ ذهب ولا ليس بذهب؟ ذهب، أو عرض من عروض التجارة يباع ويشترى بالذهب متفاضل ومن غير تقابض، عامة أهل العلم على أن الصياغة لا تخرجه عن كونه ذهبا، يجب فيه التساوي إذا بيع بمثله والتقابض بالميزان، ولو تعب عليه صانعه أو صاغه لا يخرجه عن كونه ذهب. ومن أهل العلم من يرى أن الصياغة والصناعة تخرجه عن كونه ذهبا إلى كونه عرض من عروض التجارة فيباع ويشترى كغيره من السلع. ويستدلون على ذلك بإيش؟ دليلهم نعم حديث الباب دليل عليهم لا لهم حديث الباب دليل عليهم لا لهم في عهد معاوية رضي الله عنه مما غنموه جام من ذهب إناء من ذهب فبيع على عهد معاوية على أساس أنه عرض من العروض وأنكره الصحابة أنكروا على معاوية هذا الصنيع رضي الله عنه وأرضاه. وكأن شيخ الإسلام فيما اختاره يميل إلى شيء من هذا يميل إلى شيء من هذا وعلى كل حال هو قول مرجوح وحديث الباب رد عليهم حديث الباب رد عليهم نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. فضة لا يجوز بيعه بفضة إلا بالشرطين إلا بالشرطين التماثل والتقابل مثل الذهب بالذهب الفضة بالفضة ربا إلا ها وها يفصل لا بد من فصل. أيوة الورقية أصلها فضة أصلها كانت الريال العربي السعودي كان من فضة ثم بعد ذلك تحول إلى العملة الورقية فهي أصل قائم برأسها تباع بفضة مع التفاضل لكن لابد من التقابل تباع بذهب لكن لابد من التقابل فهي أصل قائم برأسها كالذهب والفضة. إذا بيعت بفضة أما إذا بيعت بجنس آخر ما يلزم لأنه لا يلزم التساوي الورقيات ما يحتاج فصل ولا شيء نبات ما تحتاج اشتر من بالريالات من الربويات ما شئت وش الفضة الورقية هذه فضة لا ما تأخذ حكم الفضة كان أصلها فضة ثم تحولت إلى ورق فصارت أصلا برأسها لأن الفضة بالفضة لا الفضة بالورق. يفصل لا بد من فصله. شو في لكن حسم المادة في مثل هذا لا بد منها لا بد أن يوقف على الوزن بيقين لا بد من العلم بالتساوي وأن يكون الأطراف كلهم على حد سواء بهذا العلم. على كل حال وذهب بذهب لا يجوز بيعه بجنسه إلا بالشرطين عيار 18 وعيار 21. تريد أن تقول أنا أشتري 10 دنانير من عيار 21 ب11 دينار من عيار 18 لا بد من كان القدر الفارق بينهما يعني مما أدخل على الذهب فصار عياره أقل لا بد أن يفصل إذا أردت أن تبيعه بذهب. نعم كيف الذهب الأبيض ذهب نفس الذهب الأصفر إلا أن اللون يتحكمون فيه يعني ما هي مجرد تسمية مثل الذهب الأسود البترول، لا، هذه عند أهل الصنف حقيقة في الذهب، إلا أن اللون إن شاء جعله أصفر إن شاء جعله أبيض، فلا تغير من حقيقته، فهو ذهب. شو يعني نطبق عليها الفضة بالفضة؟ نعم، الريال بالريال، الريال بالريال، لكن ريال بفضة ما في تماثل، ولذلك يباع العربي السعودي الفضة 20 ريال مثلا ورقي. لا يستمر، ما في إلا الذهب والفضة، إلا إذا استعملت عملات، إنه الدولة ضربت مسكوكاتها كلها ألماس، عملتها دخل فيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود. وهذا الحديث أولا أكثر هذا يطلب درجة الحديث، ويقول ما أحسن، ما هو أحسن فقط، لا يبنى الحكم إلا على حديث صحيح أو حسن، فلا بد من بيان درجته، وإذا سكت عنه فالأصل أنه صالح للاحتجاج. الحديث الذي معنا حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود، وصححه جم من أهل العلم بشواهده وطرقه، لكنه من رواية الحسن عن سمرة، من رواية الحسن عن سمرة، والأكثر على أن الحسن لم يسمع من سمرة، لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. ومنهم من أثبت سماع الحسن من سمرة، وعلى كل حال الخلاف قوي، ولو لم يكن إلا هذا الطريق لكان إلى التضعيف أقرب. وضعفه الشافعي وغيره في الباب حديث في معناه، الحديث 14 يعني بعد 4 أحاديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات، حديث لا بأس به، حديث عبد الله بن عمرو نفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني إذا جاءت الزكاة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وهنا يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث عبد الله بن عمرو من حيث الإسناد متوسط، يعني حسن، بل هو حسن لذاته، وحديث سمرة بطرقه وشواهده صحيح من قبل جمع من أهل العلم، يؤيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، ورد خيارا رباعيا. فعندنا حديث الباب حديث سمرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدل على أن بيع الحيوان ربوي، لكن هل هو قبل ذبحه مطعوم مما يكال ويدخر لا تجري فيه علة الربا، لا تجري فيه علة الربا. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ففيه الفضل وفيه النسيئة، فهما حديثان متعارضان. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لذاته أرجح من حديث سمرة، ولذا المرجح نعم المرجح جواز ذلك. وإذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، القرض يجري فيه الربا، يعني هل هو عقد معاوضة ولا عقد إرفاق؟ إرفاق ليس بمعاوضة، فلا يتصور فيه الربا. وكونه رد أفضل مما أخذ من غير اشتراط في العقد ليس هذا أيضا من صور الربا، وإنما هو من حسن القضاء. يعني لو أن شخصا اقترض من شخص 1000 ريال، فلما أراد أن يعيد 1000 أضاف إليها 100 من غير اشتراط، هذا من حسن القضاء وليس من الربا، لأنه لم ينص عليه في العقد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار الرباعية، فدل على أن القرض لا يدخل في هذا. يبقى عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سمرة، بينهما التعارض ظاهر، مع أن منهم من حمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على القرض، لكن القرض مع التفاضل عين الربا. لو قلت الشخص أقرضني 1000 على أن أوديه لك 1100، ربا وليس بربا، ربا بلا شك. ولذا جمهور أهل العلم يرون أن القرض لا يقبل التأجيل، لا يقبل التأجيل. معنى هذا الكلام أنه لو قال أقرضني 1000 وأسدده لك من الراتب، من الراتب بقي عليه 2 أسبوع وأسدده لك، هل يلزم المقرض أن ينتظر إلى مجيء الراتب أو له أن يطالبه قبل ذلك؟ نعم، يعني لو قلنا أن هذا مال بمال مع التأجيل، الجمهور على أن القرض لا يقبل التأجيل، لكن إن تركه إلى أن يأتي الراتب أو الراتب الثاني أو السنة الثانية هذا فضل منه. فلو أقرضه قال أنا عندي مشروع محتاج إلى مبلغ كذا وأديه لك أقساط كل شهر لمدة سنة كل شهر كذا، ثم احتاج المقرض، هل له أن يلزم المقترض أو ليس له ذلك؟ القرض لا يقبل التأجيل، فله أن يلزم المقترض عند الأكثر. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن القرض يقبل التأجيل، وأن مسلمين على شروطهم، وما يرجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأن المسألة في الربوي ريال بريال لا بد من التقابض ولا بد من التساوي. التساوي 1000 بـ1000 بيؤدي 1000 ما هو بزايد، لكن التقابض أجله لمدة سنة، هل في تقابض؟ الجمهور لئلا يلزموا بأن هناك صور من الصور التي فيها عدم التقابض وتجوز فيورد عليهم بعض المسائل، قالوا أن القرض لا يقبل التأجيل، وكونه يتأخر في دفعه ويصبر عليه المقرض هذا فضل منه، وإلا لو قبل التأجيل لوقعنا في عين الربا، لأنه لابد من التقابض، كيف نشترط التقابض وهو يقبل التأجيل؟ هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يقبل التأجيل، ومعروف عند الحنابلة وغيرهم. وأما المالكية فيقول المسلمون على شروطهم. ويرجح شيخ الإسلام، وأيضا الحاجة قد تقتضي ذلك. لو أن شخصا قال أنا عندي مشروع يحتاج إلى 100,000 فتقرضني 100,000 لمدة شهرين أو 3 أشهر، قد تفضل، ثم بعد أسبوع نزلت به نازلة وحلت به ضائقة فاحتاج 100,000 وقلنا يلزم دفعها، هذا الذي تصرف 100,000 يتضرر. نعم حاجته مراعاتها ليست بأولى من مراعاة حاجة الأصل المقرض، لكن يبقى أن مثل هذا يضر بالمقترض، وقد يفعل بعض الناس مكيدة لأخيه فيتضرر بذلك ويقرضه ويعرض عليه القرض، فإذا تصرف فيه طالبه به فيضطر أن يبيع السلعة بأقل من قيمتها فيخسر. هذا هو ما دعا المالكية ويرجح شيخ الإسلام أن المسلمين على شروطهم كما هو معروف لئلا يتضرر المقترض. وهذا الكلام، القروض من قبل الدولة، الصناديق من قبل الدولة، يجري فيها الخلاف. على المذهب للدولة أن تطلب ما بذمم الناس حالا وفورا، يحتاجك إلى ذلك، وعلى رأي مالك ليس لها ذلك إلا بالمدد المضروبة المتفق عليها بين الطرفين، هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا يعارض حديث الباب ولا ما يعارض؟ نعم هذا لا يعارض، لأنه قرض وليس ببيع. نعم قرض وليس ببيع، يعني الربويات لو اقترضت، لو جاء شخص واقترض منك دراهم ويعيدها دراهم بمقدارها ما في إشكال، ولو أضاف إليها من باب حسن القضاء ما في إشكال أيضا من غير اشتراط، وهذا جنسه، فلا يدخل في معارضة حديث الباب، إنما المعارضة تكون بين حديث سمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لذاته أقوى من حديث سمر. نعم وعلي بن عمر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هو قرض ليس بقرض، لأن لو كان قرض قلنا قرض يجر نافع، قرض يجر نافع ولا يجوز، البعض نطق عليه الربا ويرون في هذا ما يرون، لكن الحديثان متعارضان بلا شك، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أرجح، وعلى هذا البعير بالبعير، الحيوان بالحيوان، الثياب بالثياب وغيرها ليست ربوية. نعم صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة العينة صورتها أن يشتري شخص من آخر سلعة بأكثر مما تستحقه نقدا إلى أجل، اشتريها إلى أجل بثمن أكثر مما تستحقه نقدا، ثم يبيعها عليه بأقل مما اشتراها به. زيد يشتري من عمرو سيارة وليس بمحتاج للسيارة، محتاج إلى قيمتها. يشتري زيد من عمرو سيارة بمئة ألف لمدة سنة، وهي حالة لا تستحق أكثر من 90 ألف، ثم يبيعها على صاحب عمرو. زيد يشتري من عمرو بقيمة أكثر، ثم إن عمرو زيد يبيع على عمرو هذه السيارة بأقل من قيمة نقدا. هذه التحايل فيها على الربا ظاهر، وهذه مسألة العينة، لأن البائع الأول رجع عليه عين ماله، رجع إليه عين ماله، والمشتري حصل على العين الذي هو المال. هذه مسألة العينة. لكن لو أن المشتري باعها على طرف ثالث، باع السيارة على طرف ثالث غير البائع الأول، صارت مسألة التورق، صارت مسألة التورق. مسألة التورق إذا كان البائع الأول يملك السلعة ملكا تاما ثم باعها بثمن مرتفع إلى أجل، والمشتري لا يحتاج إلى السلعة بينما يحتاج إلى قيمتها، فباعها على طرف ثالث، هذه مسألة التورق، وجماهير أهل العلم على جوازها للحاجة الداعية إليها، أنه لا يوجد بديل عن الربا إلا السلم، ونادرا ما يوجد السلم، وقد لا يوجد، قد لا يتيسر لكل أحد، إذا لا حل لمشاكل الناس إلا بالتورق، ولذا عامة أهل العلم على جوازها. ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن مسألة التورق لا تختلف عن مسألة العينة، أن يعني كونه يبيع على البائع الأول أو على غيره لا فرق، وأنها لا تجوز، فهي حيلة على الربا. لكن ما الذي يحل مشاكل المسلمين؟ افترضنا أن مسألة التورق لا تجوز، وأنت بحاجة إلى دراهم، بحاجة إلى أن تتزوج، بحاجة إلى أن تشتري بيت، بحاجة إلى أن تشتري سيارة، بحاجة نفقة، ولم تجد من يقرضك، ماذا تصنع؟ افترض المسألة في منع مسألة التورق. ما في حل لهذه المشكلة أبدا إلا التورق، ولذا القول بتجويزها هو المتجه وقول عامة أهل العلم. وتختلف مسألة التورق عن مسألة العينة أن التورق تباع السلع على طرف ثالث، وفي العينة تعود إلى الطرف الأول. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر كناية عن الزرع، اشتغلتم بالزراعة، والزراعة من أفضل الأعمال، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني حينما يكون المحمود مسببا لترك أو يكون في مقابل ما هو أعظم منه يذم صاحبه، لكن إذا كان مضموما إلى ما هو أفضل منه يذم صاحبه ولا يمدح؟ يمدح. يعني إذا رضينا بالزرع ونحن نجاهد أخذنا أذناب البقر وزرعنا وجاهدنا وأدينا الواجبات كلها. عند بعض أهل العلم الزراعة أفضل المكاسب، ولذا يخطئ بعض الناس في فهم قوله جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني التمدح بعمارة البيت الحرام، تمدح بعمارة البيت الحرام. نعم إذا كان في مقابلة الإيمان يعني تمدح به من لم يؤمن فهذا ذم ولا مدح؟ هذا من مسائل الجاهلية، ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية فهو ذم. لكن إذا كانت عمارة المسجد الحرام ممن يؤمن بالله، والعمارة سواء كانت الحسية أو المعنوية، جاء مدحها في الشرع. وهنا الزراعة عند جمع من أهل العلم أطيب المكاسب، لكن متى تذم الزراعة وهي أطيب المكاسب؟ إذا صارت في مقابل ما هو أفضل منها وأولى، إذا صدت عن واجب. أنت تفترض طالب علم، طالب علم تقرأ القرآن وتقرأ في السنة وتنهمك بمثل هذا وتضيع الواجب، ما تصلي بالمسجد أو تجي صلاة الجمعة والخطيب يخطب وأنت بيدك مصحفك، تذم ولا ما تذم؟ تذم. فالذم هنا والسياق سياق ذم، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، الأصل هذا من أطيب المكاسب، لكن كيف سيق مساق الذم؟ لماذا؟ تركتم الجهاد، يعني بسبب ذلك تركتم الجهاد في سبيل الله. النتيجة سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. والأسلوب أسلوب تهويل وتعظيم لشأن الجهاد، لأنه جعل من فعل ذلك كأنه خرج من دينه، فاستحق هذا الذل وهذه المسكنة والمهانة حتى يرجع إلى الذي خرج منه وهو الدين. ففي هذا تعظيم شأن الجهاد، تحقير أمور الدنيا التي تصد عن الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء، يعني مهما فعلتم، تركتم الجهاد، عمرتم المساجد ليلا نهار، تلوتم كتاب الله ليلا نهار، صمتم النهار وقمتم الليل، لكن تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني الدين الذي تدينون به مما تركتموه، لأن الصلاة ما تركتموها حتى ترجعوا إليها، الزكاة ما تركتموها حتى الصيام ما تركتموها، لما تركتم إيش؟ تركتم الجهاد. فلا بد من مراجعة هذا ليرتفع الذل أو الذل بالضم والكسر. والمسكنة والحقارة التي تعيشها الأمة لا ترتفع إلا بالجهاد، فهو مصدر عز الأمة ورفعتها. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، هذه غمزة من الحافظ بن حجر، وفي إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني مضاعف له مناكير، وقال الحافظ الذهبي هذا المناكير. وعلى كل حال الحديث له طرق يصل بها إلى حد الصحيح لغيره، يصل بها إلى حد الصحيح لغيره، لكن الشافعية تبعا لإمامهم لا يثبتون مثل هذا الحديث ويجيزون التبايع بالعينة، يجيزون التبايع بالعينة. ويصرح من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في إسناده مقال، لا نقول إنه تبرير للمذهب، لكن الحافظ يصحح مثله، وإمامه الشافعي لا يرى ثبوت هذا الخبر ولا يعمل به يجيز مسألة العينة، والجمهور على أن مسألة العينة مسألة محرمة. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات. طيب رجال ثقات عندك ابن حجر، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. يقول المؤلف عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة، الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكون نعم، ومن يشفع شفاعة سيئة له كفل، ولا فرق بين النصيب والكفل، معناهما واحد. وقد جاء الأمر بالشفاعة: اشفعوا تؤجروا، فالأصل أن تكون هذه الشفاعة لله جل وعلا، رجاء الثواب من الله جل وعلا، وأن تسود بين المسلمين دون مقابل. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، هدية يعني ما اشترط أن يشفع له بكذا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، في إسناده مقال، لأنه من رواية القاسم الأموي، وفيه مقال فيما قاله المنذري في مختصر السنن. وعلى كل حال الحديث مضعف، الحديث مضعف، والمسألة معروفة عند أهل العلم، مسألة أخذ المال على الجاه، أخذ المال على الجاه. لا شك أن الأولى أن تسود هذه الأمور بين المسلمين بينهم دون مقابل، كما أن إعانات بعض المسلمين لبعض ينبغي أن تكون دون مقابل، كالحلاقة والحجامة وغيرها مما ينتفع به بعض المسلمين من بعض، ينبغي أن تسود روح المحبة والمودة، ولا يكون كل شيء مبني على المشاحة. والشفاعة من هذا، ترجو ثواب الله جل وعلا فلا تشترط ولا تقبل، وإلا فالحديث لا يعول عليه لأنه ضعيف، الحديث ضعيف. ومن أهل العلم من يمنع أخذ المال على الجاه لأنه ليس في مقابل مال، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ومنهم من يقول هذه أتعابه، وأقل الأحوال أن يأخذ أجرة المثل، فإذا أخذ في مقابلها فلا شيء فيه. والمسألة خلافية، لكن يبقى أن الأدب وروح المحبة والمودة بين المسلمين ينبغي أن يكون هو السائد. لا، هذه غير الرشوة، المسألة مفترضة في شخص أنت احتجت إلى عمل، لأن تدرس مثلا في الجامعة وغيرها، فقدمت ملفك ما قبلوك، جئت إلى شخص وكتب لك أو ذهب معك فقبلت، كونك تعطيه مال هذا في مقابل الجاهل، مقابل الجاهل هذا مختلف فيه، لكن ليس برشوة. لكن لو أعطيته مبلغا من المال مقدما، نعم واتفقت معه على مبلغ من المال وذهب إلى مدير الدائرة وأعطاه نصف هذا المال، صار هو راشي والمدير مرتشي على ما سيأتي، وأنت سبب، سبب ومتعاون معهم على هذه الرشوة، فحرام على الجميع. بعض الناس يلبس فيدخل الشفاعة باسم الشفاعة يرشي، أن تعطي هذا الشخص لأنه لا يعمل في نفس الدائرة فلا تكون رشوة، أن تعطي على أساس أنه على أنها أجرة، أجرة له، أجرة عمله، ويستعمل هذه الأجرة لتسهيل الأمر فيعطي فلان وعلان ممن يعمل في هذه الدائرة. وأحيانا تكون الوسائط أعداد لا يوصل إلى المصدر الذي بيده الحل والعقد إلا بواسطة عشرة، وكل واحد يشترط مبلغ، وهذا في المبالغ الطائلة والتثمينات الكبيرة يحصل، هذا يتوسط عند هذا ليتوسط عند هذا وهذا عند هذا، ولكن ذاك إلى أن تصل إلى الكبير، كل واحد يحتاج إلى نصيب. إذا كانت أجرة المثل ولا أثر في المدفوع على من بيده القرار، نعم لا أثر له، مثل هذه أجرة، أجرة مثل لا إشكال فيه، لكن إذا كان هذا المدفوع بيصل إلى من بيده القرار أو من حاشيته الذين يؤثرون عليه فهذه هي الرشوة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، الراشي اسم فاعل، الراشي اسم فاعل من الفعل رشا، والمرتشي الراشي والمرتشي صيغتها إذا كان الأول اسم فاعل فالثاني تأتي مرتشي اسم مفعول أو مرتشى اسم المفعول، إذا قلنا راشي فاعل فاسم مفعول على زينته، مرشي، مرشي هذا اسم المفعول من الفعل الثلاثي رشا، والفعل ارتشى، فاسم الفاعل مرتشي واسم المفعول مرتشى، فالمرتشي اسم فاعل من ارتشى، والراشي اسم مفعول من رشى، والافتعال، الافتعال نعم في نعم لا اسم مفعول من رشا مرشي، مفعول اسمه مرشوي، لكن مرتشي اسم فاعل من ارتشى، كلاهما اسم فاعل، لكن الأول من الفعل الثلاثي رشا والثاني من ارتشى، خماسي ارتشى يرتشي فهو مرتش كيف يجتمع في المادة اسم فاعل واسم فاعل، والأصل أن فيه اسم فاعل واسم مفعول، آخذ ومعطي، آخذ ومعطى، فالمعطى في الأصل اسم مفعول. نعم. نعم. لا، هو نظر إليه على أنه آخذ فهو اسم فاعل، آخذ. نظر إلى أن راشي على أساس أنه معطي، ونظر إلى المرتشي باعتباره آخذ، لأن هذا معطي وذاك معطى، أو هذا آخذ وهذا مأخوذ، لا، كلاهما اسم فاعل، هذا معطي وذاك آخذ، فيصح من هذه الحيثية. وجاء أيضا لعن الواسطة بينهما وهو الرائش، الرائش هو الذي يمشي بينهما، وهذا حديث الباب صحيح عند أبي داود والترمذي، صححه وزيادة الرائش عند أحمد في المسند. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، دل على تحريم الرشوة وأنها من الكبائر، ولا شك أن الرشوة خطرها وضررها عظيم، تفسد المجتمعات وتكدر على الناس معايشهم. الرشوة واعتماد من وكلت الأعمال إليهم عليها تسبب تضييع الحقوق. إذا ارتبط العامل بهذه الجريمة ولا يعمل لأحد شيء حتى يدفع له مبلغ، وليس كل الناس يستطيع الدفع، لا شك أنها عثت فسادا في كثير من المجتمعات، بحيث لا يستقيم لهم عمل إلا بها. ولذا جاء التحذير الشديد منها واللعن للأطراف الثلاثة حسما لهذه المادة، فلا يجوز أن يدفع لمن يعمل في أي عمل وتحت أي مسمى شيء من المال لتسهيل الأمر والمهم، لأنه صار سببا أو يصير سبب في تعطيل من لم يدفع. وشواهد الأحوال تغني عن طول الشرح، في بلدان العالم كله ما تمشي أمورك لا قليلة ولا كثيرة لا صغيرة ولا كبيرة إلا بشيء يدفع، والذي لا يدفع يتورع عن الدفع يتضرر. ولذا جاء هذا اللعن. ثم ماذا إذا دفع مال يسير يستخرج به حقه أو يصل به إلى حقه؟ نقول هي رشوة. بعض أهل العلم يرخص في الوصول إلى الحق الذي لا يمكن أن يوصل إليه بدونها، يرخص في أمر الرشوة، لكن هذا الترخيص صار سببا في تساهل بعض الناس بالرشوة. لماذا؟ الله أنا أريد استخراج حق. طيب الحديث الشمال عليه كل يمكن يحمل على استخراج ما لا يستحق، استخراج ما لا يستحق، لكن لفظ الحديث عام فيما يستحقه وما لا يستحق، وما عند الله لا ينال بسخط. قد تبذل المال تحق عليك اللعنة صلى الله عليه وسلم والعافية، ثم بعد ذلك يحصل لك ما تريد فتصرفه، قد يكون وبالا عليك. لا أقول يذهب سدى كما جاء، لا، قد يكون هذا المال الذي وصل إليك بهذه الطريقة المحرمة وبالا عليك. وضرر الرشوة وخطرها لا يحتاج إلى تدليل. كثير من الناس يعاني لأنه لا يدفع. قد يوجد هذا في من يولى أمور عامة من مراقبة أو غيرها، يعقد الأمور حتى يصل إلى ما يريد من الرشوة. حجز لحد الباب اللعن، لعن العصاة، جاء لعن العصاة، لعن الله الراشي، لعن الله السارق، لعن الله خمرة، لعن فيها عشرة، لعن آكل الربا ومكله. المراد به الجنس، جنس الراشي، جنس المرتشي، جنس آكل الربا، جنس الموكل، جنس شارب الخمر، جنس السارق يلعن. لكن فلان من الناس لأنه اتصف بما ورد فيه اللعن يلعن بعينه، لا، ما يقال اللهم لعن زيدا لأنه مرابي، لا، لعن اللهم من أكل الربا، هذا جاءت به النصوص. لعن المعين غير لعن الجنس، وكونه يرد لعن الجنس لا يعني جواز ذلك في المعين. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث سبق شرحه مع حديث سمرة، وعنه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشه، جيش يحتاج إلى ما يركب، فنفدت الإبل، الإبل الموجودة نفدت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستدين، يستدين إبل يركبها الغزاة الجيش، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني على إبل الصدقة إذا جاء بها المصدق من أربابها. والعادة أن السعاة يخرجون في وقت محدد لئلا يقال في مثل هذا أن الأجل مجهول. نعم قد يزيد أيام وينقص أيام، لكن وقت الزكاة معروف. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يعني إبل الصدقة تأتي بعد 6 أشهر مثلا، أعطينا بعير يعطيك 2 إلى جانب بالصدق. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات، وأقل أحواله أن يكون حسنا، أقل أحوال الحديث أن يكون حسنا لذاته، وهو معارض لحديث سمرة السابق والنهي عن بيع البعير بالبعيرين، لكن عرفنا أن هذا أرجح من حيث الصناعة من ذاك. والشافعي رحمه الله يقول بحديث سمرة إنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك البيهقي في سنن الكبرى عن الإمام الشافعي، فالمرجح جواز ذلك وأنه لا يجري فيه الربا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة سبق التعريف بها في أول كتاب البيوع، وأنها من الزبن وهو الدفع الشديد. وفسرها ابن عمر ببيع التمر رطبا بالتمر الجاف كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني يبيع الرطب بالجاف، الرطب مكيل والجاف مكيل. وإن كان كرما عنب يبيعه بالزبيب اليابس كيلا، وإن كان زرعا في سنبله رصينا مليئا بالماء أن يبيعه بكيل طعام يابس. نهى عن ذلك كله متفق عليه، لأن المماثلة لن تتحقق، لن تتحقق. والعلة في الحديث الذي يليه، والكلام في المزابنة تقدم، والحديث الذي يليه حديث سعد بن أبي وقاص. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر. الرطب الطري الجديد بالتمر الجاف بالنسبة للرطب، وإلا ليس بجاف جفافا تاما، إنما يقال له جاف، وقد ييبس ويجف بالكلية، وإذا يبس خف وزنه، لأن الرطوبة التي تستدعي الثقل انتهت مع الجفاف. فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس، إذا جف ينقص ولا ما ينقص؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، لأنه بهذا النقص لن تتحقق المساواة والمماثلة، بل لا بد من التفاضل، بل لا بد من التفاضل. قد يقول قائل النقص ظاهر في الوزن، والتمر لن يباع وزن، إنه يباع كيل، وكونه ينقص وزنه لا يؤثر في حجمه. لكن هل هذا صحيح أن الحجم يبقى إذا يبس أو يصغر؟ يصغر إذا يبس، فلن يتحقق التماثل. فنهى عن ذلك، لماذا؟ لأن المساواة لن تتحقق ولا بد من تحققها. عله بعضهم بجهالة أبي عياش زيد بن عياش من رواته، لكن وثقه الدارقطني وغيره. فالجهالة لا تضر إذا كان سبب مردها إلى عدم العلم بحال الراوي، إذا علمه غيره غير من جاهله، فالمثبت للعدالة مقدم على من خفي عليه الحال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ. الكالئ اسم فاعل من كلأ، أدينا كلأً، إذا أخره وكلأته، إذا حفظته. والحفظ من مقتضاه التأخير، يعني كونك تحفظ الشيء من مقتضى هذا الحفظ أن يتأخر عندك، بخلاف ما إذا لم تحفظه وعرضته للتلف والفساد فإنك لا تؤخر، فالمادة محفوظة هنا. وعلى هذا فسروا الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. ومنهم من يقول أن التفسير مرفوع على أن الخبر ضعيف، الخبر ضعيف لأنه من رواية موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، يقول أحمد لا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه. ومنهم من صحفه بموسى ابن عقبة، وموسى ابن عقبة هكذا رواه بالتصحيف الحاكم وصححه تبعا لذلك، لأن موسى بن عقبة ثقة، بينما موسى بن عبيدة الرابدي ضعيف. ومنهم من صحف التصحيف، صحف التصحيف فقال موسى ابن عتبة، والذي في الحاكم موسى بن عقبة، وصححه لأنه موسى بن عقبة ثقة، والصواب فيه أنه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. يعني الدين بالدين، يعني الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ، يعني الواضح من الصورة على أن الحديث ضعيف ولا يثبت فيه حكم، لكن الواضح من هذه الصورة أن يكون لك دين في ذمة زيد، ويكون لعمر دين في ذمة بكر، أنت لك دين في ذمة زيد وعمر له دين في ذمة عمر في ذمة بكر، فتأتي إلى عمر فتقول بعني دينك الذي في ذمة بكر وأبيعك بديني الذي في ذمة زيد، لأن مطالبة زيد بكر أيسر علي ومطالبة بكر أيسر عليك، يعني قد يكون زيد من الناس بن عم لك، في ذمته دين لك وتحرج من مطالبته، وعمر نفس الشيء له دين في ذمة عم له ويحرج من مطالبته، فتبيع هذا الدين بالدين ليرتفع الحرج. هذه الصورة ظاهرة في بيع الدين بالدين، هذه الصورة ظاهرة، لكن يقول في النهاية هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لا يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر، أصله دين، فإذا حل ولم يجد سدادا يقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه عليه ولا يجري بينهما تقابض، يعني على نفس الشخص، هو دين في ذمة الشخص، يباع بدين أكثر منه في ذمة نفس الشخص. هذا تفسير صاحب النهاية، وهذا هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما إيش أن تربي، أن تربي. وعلى كل حال كل من الصورتين لا يجوز، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.